تشرف مجموعة الهدى المغربية أن تطل على جمهورها الوفي من شرفة الفن الأصيل، لتضع بين يديه شريط البردة الشريفة مشفوعا بعبارات الود والتقدير لكل مستمع ومستمعة. فتعالوا بنا نتغنى بصفات خير خلق الله أجمعين وأكرم من خطى فوق الثرى، نبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.